إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، عباد الله، البصيرة هي العقيدة، فبالعقيدة تتضح الأمور ويقف المسلمون المواقف التي تنبغي عليهم، ولا تختلط عليهم الموازين ولا يضل السبيل، بل يعرفون أين يسيرون ويهتدون السبيل، ليس بقدراتهم ولا فهومهم، ولكن بما يرزقهم الله به من بصيرة. وهذه المسألة ينبغي أن يعلمها كل عبد حتى يبحث عن أسباب نيل تلك البصيرة، وحتى يعلم أنه بغيرها سيصير ضالا متخبطا، بل أعزك الله سيكون كالبهيمة لا عقل له ولا تمييز له، لا يعرف هدى من ضلال ولا يعرف حقا من باطل. ونحن في مثل حالنا قد تمر بنا متغيرات، نظرا لأننا قد بلغنا في الباطل مبلغا على مستوى الكرة الأرضية، لا أقول على مستوى بلد دون بلد، أو لا أقول على مستوى حالنا في محلاتنا وفي داخلنا، بل على مستوى العالم. الباطل يعلو، والباطل يزهو، والباطل يقتل، والباطل يفشي الضلال ويرجئ الناس على مذهبه، إما أن يكون كذلك، وإما أن يقتل أو يسجن أو يعتقل أو يبعد. المهم أن الباطل في حالة من حالات الانتفاش، وحالة من حالات الطغيان، وحالة من حالات العلو. لماذا؟ لأنه وجد أسبابا لذلك، أسباب حقيقتها جهل المسلمين الذي أورثهم ضعف. لأن المسلم إذا جهل صار بلا بصيرة، فإذا صار بلا بصيرة لا يعلم ما السبيل، فإذا جهل السبيل ضل، فلعله صار في مسار أعدائه، ولعله انتقل إلى خندق أعدائه وهو يظن أنه على الجادة. وهذا كله يورث حيرة عند أهل البصيرة، ويورث حيرة عند أهل الدين. ولذلك أنت تجد في مثل حالنا وفي مثل واقعنا ومجتمعنا، مع ما نحن فيه من باطل، وما نحن فيه من طغيان، وما نحن فيه من صد عن سبيل الله، قد لا يرى كثير من الناس ذلك، وقد لا يقتنعون بذلك، وقد لا يسلمون بذلك، بل بالعكس، ليس فقط أنهم لا يرون أن هذا باطل وطغيان وصد عن سبيل وحرب للدين. الدين الآن صار ممنوع على كل دين حق ودعوة حق أن تنتشر. وفي المقابل بلغني كثير من الشباب سواء كانوا من الذكور أو الإناث في مواطن كثيرة أن مجالس الصوفية الداعية إلى الطرق التي كادت أن تندثر عادت بقوة وانتشرت في كل المجتمعات، في الجامعات، في المنتديات، في النوادي، في المساجد، في الجمعيات، بدلا من تدريس العلوم الشرعية، من منهج أهل السنة، من الحق وبيان القرآن والسنة واتباع الدليل والسير على منهج الصحابة والسير على منهج الأولين اتباعا للسنة. لماذا؟ لأنه الصد عن سبيل الله هو إيقاف المسلمين على غير الجادة وهم يظنون أنهم على الجادة، بمعنى إذا استطاع أن يصرفك عن الدين تماما فيحولك إلى مائل وضائع وضال ومفتون وزان وهالك فعل، فإن لم يستطع حولك عن الدين بمعنى أنك مدمن دين، فما دمت مدمن دين وأنت جاهل فنعطيك من الدين ما يصرفك عن الحق ما دمت مدمن دين. بمعنى إن الصاد يقف أمام المصدود يقول له انصرف، كما قال تعالى ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، بل وقبل ذلك ويريد الله أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. إذن الذي يصدك إنما يريد الذي يصدك يريد أن تميل ميلا عظيما، يريد أن يصرفك عن التقوى، عن البر، عن الطهر، عن العفاف، عن الصدق، فيجعلك كاذبا، يجعلك ماجنا، يجعلك مفتونا. فإن استطاع أن يفعل فيك ذلك وصرفك وصرت متبعا لهواك مائل مع شهواتك فبها ونعمة عنده قد حقق مراده. فإن كنت مدمن دين ولا تميل مع المائلين أعطاك بديلا من التشيع، من التصوف المزعوم، بحيث في النهاية لا تكون مع الحق. فالحق يعني ولاء، والحق يعني براء، والحق يعني جهاد، والحق يعني إعلاء كلمة لا إله إلا الله، والحق يعني فداء. فهذه المعاني لو انتشرت في الأمة حدث عن علوها وسعادتها ومجدها ولا حرج، وإذا انطفأت في الأمة حدث عن وكستها وخيبتها وصيرها في أزيال الأمم وصيرها منكوسة مركوسة ولا حرج. ولذلك أي ممن يدين بالحق ويرفع رايته ويتكلم به ويدعو إليه لابد أن يكون في بؤرة الترصد. لماذا؟ لأن هذا يسير ضد الاتجاه أو ضد الموج، هذا يسير ضد المطلوب، والمطلوب هو صرف الناس عن دينهم. هذه حملات يقودها أئمة الكفر في العالم يسيرون على نهج، كما قلت لحضراتكم مرات ومرات، على نهج مخطط محكم: دمروا الإسلام أبيدوا أهله، دمروا الإسلام أبيدوا أهله. أيها المسلمون، لابد أن تعلموا أنك لست مسلما بالتقليد إن صح دينك، ولست مسلما تبعا لوالديك إن صح دينك، ولست مسلما بالعرف، ولست مسلما لأنك وجدت نفسك هكذا، بل إنك مسلم من باب أنك تدين بالدين الذي لا يرضى الله سواه. إن الدين عند الله الإسلام. أنت مسلم لأن الله لا يرضى من الناس ولا يرضى من أي عبد خلقه من المكلفين إلا أن يكون مسلم، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. أنت مسلم لأن هذا هو الدين الذي رضيه الله عز وجل وأكمله لخلقه ولا يرضى سواه. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وهذا يملي عليك أن تعلم أنك مسلم بهذا المعنى، تعني أنك لابد أن تتقيد بالضوابط الشرعية لذلك الدين التي نظمها رب العالمين وهدى إليها رسوله الأمين عليه الصلاة والسلام. وبالتالي فالقاعدة ما لم يكن يومئذ يوم الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام دينا فلن يكون اليوم دينا. هذه إذن فأنت مسلم، كلمة أنت مسلم ليس من باب الاعتراف القبول الأعراف تبعا للوالدين ووجدت نفسك هكذا، بل أنت مسلم بالقصد براءة من كل دين لا يرضاه الرب. وإن وجدت أديان أخر فكلها عند الله مبغوض مرفوض غير مقبول. وبالتالي أنت مسلم بهذا القصد، إذن أنت ملزم بكل مقتضى ذلك الدين الذي علمه الله رب العالمين لرسوله ونبيه وهدى إليه الرسول الأمين وبلغه كما تعلمه دون نقصان أو زيادة. وبالتالي لا بد أن نتفهم أننا أمام ديننا أو مع ديننا أو من خلال ديننا أمام مسؤوليات جسام عظام. هذه المسؤوليات تملي علينا أن نعمل بديننا بكل جوارحنا، فإن عجزنا فنتكلم بذلك تعبيرا عن عجزنا، وأننا نتمنى لو استطعنا أن نؤدي بجوارحنا ما يقتضيه ديننا. فإن عجزنا بقي لنا القلب الذي لا ينبغي أن يضيع من عبد أبدا. وأنت ترى أن الشريعة في كثير من الكتاب والسنة أمرت المؤمنين بأن يعملوا، فإن عجزوا فليقولوا، فإن عجزوا فليؤمنوا بقلوبهم، سواء كان إيمان بالقلب أو إنكار بالقلب أو براءة بالقلب. المهم أنك لابد أن تكون على العروة الوثقة، وهذا لا يكون أبدا إلا إذا حيا الدين في القلب من خلال فهم صحيح وعقيدة صحيح، وهي النقطة التي ابتدأت بها وهي البصيرة. ولذلك أنت ترى أن الله عز وجل سمى القرآن والأحكام وسمى الدين قد جاءكم بصائر من ربكم، فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها. فالدين بصائر، فمن أبصر فلنفسه. كثير من الناس عمي حتى أنه طبل وظم للباطل، وهذا عنوان ذهاب غيرة الحق في القلب. إن الذي يصفق ويقبل ويدافع ويتمادى ويناصر ويطيع في الباطل لهو مقتول القلب، لهو أعمى القلب، لهو منعدم البصيرة في القلب. وهذا يورث المسلمين ويورث أهل البصائر حيرة، فتجد هناك من هو ذو بصيرة يرى الحق حقا فيتبعه ويرى الباطل باطلا فيبرأ منه، فتجده مهتد يعلم أين يضع يده يضع قدمه ويعلم أين سبيله لا تختلط عليه السبل أبدا. وهناك الضال الذي رأى الباطل الذي رأى الحق باطلا فعزف عنه، ورأى الباطل حقا فأمسك فيه وناصره وصفق له ورضي به ودفع عنه، بل وشارك بل وأيد. فهذه طمة لهذا الفريق. وهناك فريق، وها يمكن أن نكون نحن منه أو كثير منا منه، وهذا هو محل تذكرتي بناء على ما قدمت به، فريق مذبذب لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. يقول أخويا يطبل للباطل، زوجتي بنتي ابني صاحبي شريكي في العمل زميلي، مع أنه يصلي مع أنه يصوم لكن أعمى البصيرة. مثل هؤلاء ما موقف أهل البصيرة منهم؟ عندنا من رضي بالباطل وصفق له لأنه وجد أن الباطل لقمة سائغة أو يكون معه هكذا، وجد أن الباطل رطب بالنسبة له والحق جاف، وجد أن الباطل لين في نظره في نظرته وبالنسبة له وهو شاق مشقق جاف شديد، فالحق بالنسبة له، فعندئذ يرتمي في أحضان الباطل وهو على عمن. أما الآخر الذي لا ينبغي أن يختلط عليه الأمر فإن ذلك محل الخطورة، وإن ذلك موضع يورث الغضب من الله عز وجل. وبالتالي ما الذي علمنا الله إياه بمقتضى البصائر، أو إن شئت فقل ما الذي بصرنا الله به فيما يتعلق بمثل هذا الواقع، عندما نرى فريق منا يتكلم بألسنتنا ومن جلدتنا، وكانوا من دعاتنا وكانوا من مشايخنا وكانوا من زملائنا وكانوا يقفون في الصف بجوارنا في الصلاة، وكانوا ومع ذلك تجد الأمر عندهم تلجلج كأنه باطل، الحق عندهم كأنه باطل. علمك ربك عز وجل في درس عظيم بليغ فيه من الآيات والدلائل ما ينبغي أن تكون في قلب كل مسلم، خاصة عند المحن وعند اختلاط الحابل بالنابل وعند وجود الضال البين والمهتدي البين ذي البصيرة والمذبذب، وأخطر ما في الأمر ذلك المذبذب الذي يصيب المسلمين في مقتل ويضعفهم حيث ينبغي أن يكون قوة لهم. إن ضعف المسلمين في ذاتهم عندما تعمى بصائرهم فيتغنون بما يغني به أهل الباطل ويرفعون الرايات التي ينبغي أن تنكس ويناصرون ما ينبغي أن يهزم ويؤيدون ما ينبغي أن يداس بالأقدام فيتضعف قوة الحق. تخيل أنك أنت ينبغي أن تكون قوة، أن تكون سلسلة في حلقة في سلسلة قوة المسلمين، ومع ذلك أنت ممن يفل تلك الحلقات في نفسك قبل غيرك. فعلمنا ربنا عز وجل حيث قال فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء. آيتان عظيمتان فيهم من الهدى والبصيرة والهداية ما الله به عليم. 88 من النساء وبعض من 89، هذه أو هاتان الآيتان لابد أن تتعلم ما فيهما من مقتضى البصيرة، حيث كان هناك حال في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يتعلق بمثل أحوالنا، ونحن ينبغي ألا نستقي الهداية إلا من كتاب الله، ونحن ينبغي ألا نجد دواء لأي داء عضال فينا وفي أمتنا وفي مجتمعنا وفي محلنا وفي خارجنا إلا من كتاب ربنا. فمن استقى الهدى من عند غير الله ضل ضلالا بعيدا ولن يجد له سبيلا مهما صار. وأنتم ترون أن سبل الإلحاد والكفر باسم الفن والأدب المطلق وحرية الإبداع والإباحية والفجور والمخدرات والزنا والمجون وسوء الأخلاق وفساد الأبناء وفساد الشباب والشابات وانتشار الأديان الباطلة المزعومة التي لا تستند على حق، كل ذلك من مظاهر غربة الدين، كل ذلك من مظاهر كما قدمت الصد عن سبيل الله. أنت مسؤول أمام الله ولو على نفسك، إن استطعت أكثر فعلى أهلك وولدك، فإن استطعت فعلى المسلمين بأن تكون نذير وأن تكون ممن يقوم في أمة المسلمين بالتذكير بما ينبغي أن يذكروا به. تعودنا أن يحدثنا المتحدثون في الحيض والنفاس والعسل النحل وفضائل شعبان وفضائل رمضان، وكل ذلك من الخير، ليس هذا شر، لكن ليست هذه أمراضنا، وليست هذه نقص بصيرتنا، وليست هذه مقتضى أعمانا. نحن يا عباد الله قربنا من العمى، إلا من رحم الله تعالى جعلني الله وإياكم في المرحومين. إن لم نكن أولي بصائر فالعمى ثم العمى ثم العمى، والبصائر لا تتأتى إلا من كتاب ربنا. يخاطب الله عز وجل. هذه الآيات ذكر المفسرون والعلماء لأسبابها عدة روايات تتلخص في ثلاث. الأولى أنها نزلت في من أسلموا في مكة ولم يهاجروا وظاهروا المشركين على المسلمين، والثانية في قوم أسلموا وأتوا المدينة ولكنهم لم يستقيموا على الإسلام ولم تطمئن قلوبهم به فانقلبوا وتغيروا واعتذروا للنبي صلى الله عليه وسلم بأنهم يريدوا ترك المدينة للتجارة. والسبب الثالث وهو الأرجح بما جاءت به روايات البخاري وغيره، هي متعلقة بأولئك النفر من المنافقين على رأسهم ابن سلول الذين تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجعوا بثلث الجيش يوم أحد وخزلوا النبي صلى الله عليه وسلم وناصروا أو فلوا في قوته ليكون ذلك أدعى لمناصرة أعداء المسلمين من الكفار والمشركين واليهود وغيرهم. وهذه الروايات السبب الثالث ثبت في الروايات، حتى أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما نزلت هذه الآية بعدما اختلف المسلمون، لما رجع ابن سلول بثلث الجيش يوم أحد اختلف الناس فيهم، وناس يرونهم مسلمين اخواننا اخواننا ودول اخواننا وليهم جيل وليهم سابق دعوة ودول مشايخ ودول كذا ودول سلفية كذا ودول أهل كذا وده فلان الداعي الفلاني وده الأخ الفلاني وده الأستاذ فلان وده الحج فلان وده المعلم فلان وده راجل كويس وده راجل بيذبح وده راجل بيعمل وده راجل بيقطع وده راجل بيصلي وهكذا، فتختلط الحابل بالنابل وتنعدم البصيرة ولا يوزن العبد بعقيدته ولا يوزن العبد بولائه وبرائه. ونحن أمة إذا فقدت الولاء والبراء صارت مداسا للأمم، صارت مداسا للأمم. لا يمكن أن تقوم هذه الأمة أبدا حتى لو صارت ملء الأرض، يعني صارت كل المليارات اللي في الأرض من المسلمين منتسبين إليه، لا تقوم لها قائمة ولا يوزن لها وزن إلا إذا كانت قائمة على هذا العنوان الولاء والبراء. بغير هذا العنوان لا قيمة له. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم، سيذهب بكم جميعا ويأتي بقوم عنوانهم الولاء والبراء عقيدة وقولا وعملا، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، أعزة على الكافرين أذلة أعزة على الكافرين أذلة أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. انظر إلى قوله أذلة على المؤمنين ولا أعزة على الكافرين براء، ثم يترجمون ذلك بالعمل. تنبه، هذه أمة لا تقوم إلا بذلك، لا تقوم إلا بذلك، ولاء للا إله إلا الله، براء من كل ما خاصمها تنقصها قللها. بهذا تكون صاحب دين، وبغيره والله لو سبحت الليل النهار ولو صمت كل نهار وقمت كل ليل ما كتب لك ما كتبت في المؤمنين، لأن هذا هو عنوان الكتابة في المؤمنين. تنبه لذا، هذه أمة هذا عنوانها وهذا مقامها. فتخلف فنظر الناس ده أخوانا ده مسلمين ده الحج ابن سلول وده الحج فلان وده الحج علان، فاختلفت الأمور. وقال الآخرون بعين البصيرة، بعين البصيرة هؤلاء والوا الكفار، هؤلاء يقاتل يبرأ منهم، فانقسموا إلى فئتين. فأنزل الله عز وجل فما لكم في المنافقين فئتين، هل يصح؟ أنتم أولي البصيرة يصح أن تكون لكم أن تنقسم رؤياكم وأن تختلفوا فيما لا يختلف فيه. قد تختلفوا في بداية هلال شوال أو رمضان، قد تختلفوا في صحة الوضوء، قد تختلفوا في قسمة ميراث، لكن تختلفوا في ولاء وبراء، تختلفوا في حق وباطل، هذا لا يكون في الأمة أبدا. فما لكم؟ هذه صيغة توبيخ وصيغة غضب. فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا إلى آخر الآيات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث في رواية البخاري: إنها طيبة، إنها تنفي الخبث كما ينفي الكير خبث الفضة. إنها تنفي الخبث أي عن نفوس المسلمين وعن قلوبهم، وتجلي الحق وتجعل المعدن نقي بلا دخل، تجعل البصيرة نقية. نسأل الله أن يرزقنا البصيرة، نسأل الله أن يرزقنا البصيرة. من يوم أن صرنا نخاف في ديننا، نخاف من الطواغيت ولا نخاف من ربنا، ذهبت البصيرة من القلوب. إن الخوف من غير الله يظلم القلب، يظلمه، والخوف من الله وحده ينيره، يورث اليقين، يورث الإيمان بالقدر والتسليم لأمر الملك، والإيمان بأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. دائما تبحث عن سلامتك. إن كلامي هذا غير متعلق بسين أو صاد، غير متعلق بحاكم أو محكوم، هو متعلق بصحة وسلامة دينك. فأذكر به نفسي قبلك وأنذر به نفسي قبلك لتقام حجة الملك على خلقه، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، بعد البلاغ، بعد الكتاب وبعد السنة. تنبه لذلك. فما لكم؟ توبيخ من الله عز وجل واستفهام استنكاري إنكاري. ما لكم؟ كيف أيها المؤمنون المربون عند محمد صلى الله عليه وسلم والمتعلمون لأصول دينكم المربون على لا إله إلا الله، كيف بكم تختلفون في أمر هو كالشمس البينة لا يختلف فيه إلا جاهل أعمى، وأنتم لا ينبغي أن تكون فيكم الجهل أو العمى. فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم. إذن هذا نوع من أنواع التوبيخ. لم يسمع التوبيخ من الله عز وجل إلا في قضية عقدية، لم يسمع لا في خطأ، حتى لما كان في أمر معين من الأحكام لم يكن توبيخا. لولا من كتاب من الله سبق لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب أليم. لم يوبخهم بالرغم أنهم أخطأوا في أخذ الفدية في حق الأسرى، إلا أنهم مع ذلك لم يوبخوا. مسلك عملي، مسألة فيها الاختلاف. أما في العقائد لا يمكن أبدا أبدا تجد التوبيخ، تجد التجديد. ومن يتولهم منكم فإنه منهم ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. تجد أسلوب الشدة. لماذا؟ به تكون وبغيره لا تكون. فذلك إنكار من الله وتوبيق على من اختلف فيما لا يختلف فيه، إشارة إلى أن عنوان الدين هو الولاء والبراء، حتى وإن كان هذا يفرق أو يجعلك ذو نظرة، حتى ولو كان في أبيك أو في ولدك أو في أهلك. هؤلاء منهم من كانوا من المنافقين، ومنهم من كانوا من الأنصار، نفس أهل المدينة. كان منهم ابن سلول ومن تبعه ومن كان على شكلته، وهم من الأنصار. وكان منهم من الأنصار الصادقون، أقول أن كلهم في جملة المسلمين الذين أظهروا. فمنهم من كانوا من الصادقين من أولي البصائر الحق، ومنهم من كانوا غير ذلك، ولكن لعلهم تداخلت عليهم الأمور. وكثير من الأمور عند بداية التشريع كان يمكن أن تكون تحتاج إلى مزيد بيان، ولذلك كان الوحي يصحح ويقعد ويؤصل. فما لكم في المنافقين فئتين، بمعنى لا يصح بحال أن يكون لأولي البصائر في أهل الباطل فئتين. عندما ترى المجتمع يطبل للباطل ويزمر كثير منهم وتتعجب، منتقبة تزمر وملتحن يزمر ومصل يزمر فتذهل، لا، اعلم أن هناك أمر بقى عظيم. هذه مسألة عظيمة جدا، والله أركسهم بما كسبوا. لماذا صار ابن سلول ابن سلول؟ ولذا صار فريق منهم يطبلون للباطل ويزمرون؟ لماذا صاروا بهكذا؟ لماذا صاروا يناصرون الطاغوت؟ لماذا صاروا يدافعون عنه؟ لماذا صاروا يشمتون في من قتلوا أو زبحوا أو حرقوا؟ لماذا صارت نفوسهم بهذا الخبث؟ لأنهم استحبوا العمى، لأنهم لم ينتبهوا إلى بصائرهم، لأنهم لم يتربوا على البصائر، لأنهم أخذوا الدين بالشكل، لأنهم كان دينهم وعظي. الله حي، سبحت، قرأت، قلت الأذكار، قرأت المصحف، كل ذلك جميل، لكن أنت تعلم أن كل ذلك إن لم يقم على عقيدة البصيرة والحق والباطل والولاء والبراء فهباء منثور، هباء منثور، لا قيمة له، لا قيمة له، والله لا قيمة له. فمن تربى على مثل ذلك فقد تربى على الدروشة، وتربى على غير البصيرة، وتربى على غير الولاء والبراء. ثم لما ظهر له الباطل سارع فيه، لم يقف حتى وقف موقف عقل، لا أقول موقف بصيرة، ولا أقول موقف ولاء ولا براء، ولا موقف إيمان، بل موقف عقل. من تناصر ومع من تقف؟ لنفسك، لدينك. ولكن اعلم أن الله يهدي أقواما بما قدموا لأنفسهم من خير، ويعلم أن الله يضل أقواما ليس ظلما منه تعالى الله وحاشا أن يظلم، بل بما قدمت أيديهم وبما صاروا فيه وبما استحبوا من العمى على الهدى. والله أركسهم بما كسبوا، بما كسبوا. ولذلك أنصح نفسي وإياك، اعلم أن في كسبك ما يمكن أن يجر إلى الإركاس، وسأذكر معناه. واعلم أن في مسلكك ومنهجك ما يضر ما يجر إلى الثبات، وإلى أن يربط الله على قلبك وينيره بنور الحق. انظر، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض. هؤلاء الفتية أمنوا ونطقوا بالحق ووالوا فيه، فماذا كان جزاؤهم؟ أركسوا؟ لا، بل زادهم الله هدى وربط على قلوبهم. ابحث عن هذا، ابحث عن هذا، ابحث عن صيام النعم، ابحث عن صلاة النعم، عن عمرة النعم، عن صدقة النعم. قبل ذلك كله ابحث عن الأصل الذي ستقيمه عليه. إن الله لم يزكي فتية الكهف بصلاتهم ولا صيامهم ولا صدقتهم، مع أنها نعمة هي، ولكن زكاهم بالأصول التي كانت عندهم التي اقتضت هدايته لهم. وكذلك هناك من يركس بما كسب، وهناك من يركس بما كسب. ثم يبين الله أن الإركاس، وما معنى الإركاس؟ أن الإركاس، وما معنى الإركاس؟ الإركاس هو القلب، والركس هو الرجيع بعد الطعام، ما كان طعاما فصار رجيعا يسمى ركس. ولذلك لما أتي النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستنجي برجيع دابة قال إنه ركس. فالركس هو الانتكاس، وجعلوا أول الشيء آخره، والركس منه النكس، وهو ثم نكسوا على رؤوسهم في موطن آخر، أي أنهم بدلا من أن تكون الرؤوس في موطن العلو والهامة والارتفاع نكسوا، فصارت الرؤوس في موطن الأقدام، وهذا يعني أنه قلبهم، وهذا يعني أنه ردهم، وهذا يعني أنه بدل حالهم بإهانة وامتهان، فجعلهم كالرجيع، فجعلهم كرجيع الدابة بعد أن كان طعاما شهيا يلتهم بكرامة صار رجيعا. هذا مما ينبغي أن نفهمه. فتقول أركسته فارتكس، وركس أي انقلب وأهين. والله الذي بيده كل شيء، الذي يملك الهداية والضلال، والله الهادي إلى صراط مستقيم، والله الذي لا يملك الهدى والضلال إلا هو، والله الذي يقلب القلوب كيف يشاء، نسأل الله أن يقلبها إلى طاعته، والله الذي لا يملك الهدى والضلال إلا هو، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، والله ها الذي هذا شأنه أركسهم فلا ينبغي أن تختلفوا فيهم، والله أركسهم بما كسبوا. أتريدون أيها المزبزبون أيها المختلفون فيما لا يختلف فيه، اهتدوا ببصائر القرآن واعلموا أن من ناصر الحق أركس واخلص منه وانظر لنفسك وسل الله الثبات لئلا تفتن. والله أركسهم بما كسبوا. أتريدون أيها المختلفون أيها المعوجون أيها الذين اختلت نظرتهم وكادت بصائرهم أن تختلف، أن تهدوا من أضل الله، أن تجعلوا من أضل الله في المهتدين؟ هل تملكون لذلك سبيل؟ هل أنتم تستطيعون أن تفعلوه حتى مع أنفسكم؟ ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا، فلن تجد له سبيلا. قطع عليهم البيان وأكد عليهم وأعطاهم بصيرة من البصائر أن الهدى والضلال بيد الله، وأنكم أيها المؤمنون إذا رأيتم فئة قد ضلت من الخلق فعليكم بالبراء منهم، ولا تأخذكم في ذلك عواطف حتى تتجود قلوبكم وتتربى على الولاء والبراء، وحتى تنير قلوبكم بالبصائر حتى لا تكونوا من أهل العمى. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهل البصيرة. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. وأصلي وأسلم على رسول الله صلاة نحقق بها أمر ربنا، حيث أنه قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. واعلم عبد الله أني ما أذكر نفسي وإياك بمثل هذه القضايا الهامة إلا من باب أن تعلم ما يتعلق بأصول دينك، وأن تدرك نفسك، وأن تعلم أنه إن كانت الدنيا تزداد غلا يوما بعد يوم، وتتأزم بعض الدنيا وتضيق من وجه أو من آخر، فإن كل ذلك لا يبكى عليه ولا يكون مدعاة للحزن. إنما الحزن الحقيقي والألم الذي ينبغي أن يصيب القلوب ولا ينفك هو ما يكون في أمر الدين، فإن التضييق في الدنيا ليس مما يحزن، فإن الله عز وجل بيده الرزق وبيده أمر الدنيا، يقدره أو يكرم العبد فيوسعه. ولكن أنت ترى الدنيا، ينبغي أن تكون عينك على دينك، وأن يبكيك ما يكون في حرب الدين، فنحن نعيش حربا على الدين والله. وأنا أقولها في هذا المقام الشريف، عسى أن تكون شاهدا علي يوم القيامة بين يدي الرب الكريم الذي سنقف أمامه حتما دون تردد. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، أننا في حرب على الدين. هذه الحرب تسير بخلسة وتسير كالحية في الجحر، ثم تفجأ بأن أمرا من الأمور قد انتهى أو قد فسد أو قد تبدل، فهذا يملي عليك أن تحافظ على دينك، وأن تتعلم مما علمك ربك، وأن تهتدي بالهدى والنور الذي رزقك به ربك، وأن تستنى بسنة خير الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم حتى تعلم ماذا عليك. عليك أن تحفظ على نفسك قلبك، فلعله يكون سببا معينا بفضل رب العالمين على تكلمك، ولعل هذا وذاك يكون سببا معينا على فعلك، كل بحسب الوسع. صدق وإخلاص. فينبغي أن نخاف على ديننا ونراقب ديننا ونبكي ونقول يا ليت أم فلان لم تلد فلان، من باب البكاء على الدين والخوف في التفريط والتضييع. نحن تشغلنا الغلا والكوى والدولار والريال والدنيا بكام والمسألة وصلت لفين، لكن هل يشغلنا ما يتعلق بديننا؟ هل يشغلنا ما يتعلق بما نحتاجه؟ خاصة وأننا قد نتوق إلى فرج وهو بيد الله عز وجل، وتقدير بيد الله، هو الذي يقدر الشدة وهو الذي يقدر الفرج. وقعد سدت الصخرة على السلاسة الذين كانوا يسيرون، فأواهم المبيت إلى غار فسدت عليهم صخرة لا قبل لأحد بإزالتها إلا الله وحده، فقدر عليهم وقوعها، ثم قدر عليهم في توقيت يعلمه رفعها وخروجهم من هذه الغمة. فنحن سيزيل الله تلك الصخرة التي سدت علينا غارنا حتما، ثقة به عز وجل وإيمانا بأنه يدير الأيام. لكن قد يكون فرجا واسعا وأنا مفتون. لقد كان ابن سلول وزمرته في وقت لا يمكن أن يكون فيه إلا المخلصين. كان الرجل يكون من أشد الناس عداء، ثمامة أسر أحد المشركين قبل أن يسلم، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأسره في المسجد وربط في ساري من المسجد، وأمرهم بالإحسان إليه، وكان كلما رأى النبي قال إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تترك تترك شاكرا، إلى آخر ما كان يقول. كلما رآه قال له ذلك، كلما رآه قال له ذلك، حتى أسلم 3 أيام وفي المسجد مربوط في سار من سواري المسجد حتى أسلم. فذهب للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له والله لقد كنت أبغض الخلق إلي، ليس على البسيطة أبغض منك إلي، والآن أنت أحب من على البسيط، ليس أحب إلي منك، تأمرني أطيع أنا وقومي طوع لأمرك. تحول القلب لمجرد أنه رأى النبي وتحدث معه مرة واثنان وثلاثة. ومع ذلك في مثل هذا الأمر، بمعنى كان إذا نظر أحدهم لمحمد صلى الله عليه وسلم اهتدى قلبه. عمر رضي الله عنه ذهب ليقتله لما علم أن أخته أسلمت، فاطمة رضي الله عنها، ولما ذهب ورآه وتكلم معه أسلم عمر رضي الله عنه. وكان كذلك، كان يحدث بأنه ليس أحد أبغض إليه من النبي عليه الصلاة والسلام، ثم صار بعد ذلك عمر، وما أدرك ما عمر رضي الله عنه. هذا وبالرغم من هذا وبالرغم من ذاك، كان هناك منافق أو كان هناك من المنافقين عدد ليس بالكبير الكبير أو ليس بمعظم المسلمين، ولكن كيف يكون هناك من المنافقين وهم يرون النبي عليه الصلاة والسلام؟ وكان من رآه حتى من صناديد الكفر يسلم وينشرح صدره ويؤمن. كان نور وكان خير وبر، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، كان سبب من أسباب مغفرة الذنب. ومع ذلك غلقت قلوب البعض. هذا يعني أنه إن كان هناك في هذا الزمن وفي هذا الحال وفي وجود خير الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، فكيف بحالنا وكيف بأزماننا وكيف بأننا صار عدونا ينام بجوارنا على الوسادة، يكون الرجل في واد من الهداية وامرأته من الضلال تناصر الطاغوت، والولد وأباه والرجل وأمه وغير ذلك. هذا أمر طبيعي لأننا لسنا في وجود محمد صلى الله عليه وسلم، ولسنا في أزمان الهدى، وليس في خير القرون قرني، بل نحن في أيام كثر فيها الشر، بل نحن في أيام نصح فيها من أدركها. كيف أنت يا عبد الله بن عمرو بن العاص إن كنت في قوم قد رفعت أمانتهم ومرجت عهودهم واختلطوا وشبك بين أصابعه صلى الله عليه وسلم، قال فما تأمرني إن أدركت ذلك؟ قال إلزم بيتك وامسك عليك لسانك وعليك بخاصة نفسك ودع عنك أمر عمتهم. هذا هو. إذن أنت مطالب. أنا لا أتكلم من باب أن أتكلم، والله ما يدفعني للكلام بالرغم من أنه قد يحيط به ألغام، إلا أنني أريد أن أنصح نفسي وإخواني، وأعلم أنني إن لم أصدق النصيحة لعلني أكون أول الهالكين. لماذا؟ لأنك علمت ولم تنصح ولم تبلغ، والله عز وجل شدد في ذلك، لتبلغنه للناس ولا تكتمونه، لتبيننه للناس ولا تكتمونه، لابد أن يكون الأمر كذلك. فلذلك تجد الهداية من الله عز وجل، ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. يخاطب الله أهل البصيرة فيقول لهم لا يقف الأمر على أنهم أركسوا وأنهم ناصروا أهل الباطل وأنهم صاروا كالجعلان، صاروا قد مقتوا الحق وانقلبوا عليه بسبب جهلهم وانعدام بصيرتهم، بل هم يودون أن تكون مثلهم. لك ربنا يهديك يا ابني، ربنا يهديك وتفهم يا ابني، يا ابني اللي انت فيه ده والكلام اللي انتوا بتقولوا ده وان مش عارف وكذا وكذا، وصار كل حق مكروه باسم الإخوان، وصار كل دين مكروه باسم الإخوان. الدين ليس إخوان، الدين ما قيل فيه حدثنا، الدين كتاب وسنة. ليست الصلاة إخوان، وليست الصيام إخوان، وليست العقائد إخوان، وليس الولاء إخوان، وليس البراء إخوان، لكن هي صارت مسارات وصارت منافذ، وصار لأهل العمى سنن، وصار لهم منهج يلزموك به ويدعون لك أن تهتدي إليه وأن تصير عليه. فامسك على دينك واحرص على ألا يبدل، لأن الله يعلمك أن كل من خالف واقتنع بالباطل أركس، ومن أركس لن تجد له سبيلا. ثم يعلمك ربك أنه من داخله يتمنى لو تحولت مثله. لماذا؟ يقول العلماء إن أهل الباطل بجميع صنوفهم لتكون عندهم من الحمية والرغبة الشديدة إلى أن يتحول إلى أن يصير أهل الحق مثلهم، ليزول عنهم ما يكونون فيه من ملامة وعتب وعداء معهم. إن أهل الباطل يكون عندهم من الحمية والرغبة الشديدة في أن يصير أهل الحق مثلهم، ليزول ما بينهم وبينهم من العداوة والعتب والملامة. يعني بمعنى أن من كان زانيا يتمنى لو صار كل الرجال زناه، ومن كانت زانية باغية تتمنى لو صار كل النساء، لئلا يعتب عليها ولئلا تعاد في ذلك ولئلا ينكر عليها ذلك، هكذا. ولذلك أنت تجد عندما تكون في مجموعة من الناس وقد تعاهدوا على أن يتحاطوا المخدرات، لابد أن يجعلوك منهم. ولو صرت مع مجموعة من الناس وقد تعاهدوا على الزنا وملاقات الفتيات الساقطات، لابد أن يجعلوك منهم حتى لا تكون ممن ينكر عليه. ايه يا جماعة اللي بتعملوا ده؟ ايه يا اولاد اللي بتعملوا ده؟ ايه اللي الادب ده والفجور ده؟ ايه المسخرة دي؟ هم يتألمون من انكارك وعتبك فيريدون. ودوا لو ودوا، وودوا هنا تعني انهم يحبون، يتمنون من كل قلوبهم، لانه راجع الى الود، امر يوده ليس امر يطلبه، ليس امر، لم يقل ويسعون، فقد يسعى الانسان لما يكره لأنه يرى أن في ذلك فيه بعض المصلحة، لكن ودوا، ودوا كما قال في موطن أقوى، ودوا لو تكفرون. هنا يقول ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، فلا يلام أحد ولا ينكر أحد على أحد، وكله يصفق وكله يدعو بالسلامة وكل الدنيا تبقى زيطة، هكذا. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، فلا تتخذوا منهم أولياء. هيوجعوا قلبك، هيسودوا بصيرتك، هيخلوك في حالة لا يعلم مداها إلا الله، سيصيبوك بالحيرة، سيصيبوك بالألم، سيصيبوك بوجع القلب. فإياك، بل ابرأ، بل ابرأ إلى الله عز وجل، ولا تختلف فيهم. فما لكم في المنافقين فئتين؟ والله أركسهم بما كسبوا. أتريدون أن تهدوا من أضل الله؟ ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. ودوا أي هؤلاء المركسين لو تكفروا، ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، فلا تتخذوا منهم أولياء. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم في المهتدين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اهدنا فيمن هديت، وتولنا فيمن توليت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم اكتب الإيمان في قلوبنا، ولا تمتنا إلا وأنت راض عنا. اجعل خير أيامنا يوم لقائك، واجعل خير أعمالنا خواتيمها، ولا تمتنا إلا وأنت راض عنا. ارزقنا يا رحمن السموات والأرض قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيمة. اللهم يا رب انصر الحق وأهله في مشارق الأرض ومغاربها، وهون على عبادك في سوريا وفي حلب وفي سائر بلاد المسلمين، وهون على بلادك في العراق من أهل السنة، وهون على عبادك في اليمن وفي مصر وفي بسائر بلاد المسلمين. فرج كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، ورد الظلم عن المظلومين، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم يا رب ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم احفظنا بحفظك، واكلأنا برعايتك، استودعناك أنفسنا فلا تضيعنا، ولا تسلمنا لعدونا. اللهم يا رب بلغنا الخير في شعبان، واجعلنا وبلغنا رمضان على الرضا. اللهم غنمنا البر في شعبان، وبلغنا رمضان على الرضا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فرج كربنا وكرب كل مكروب، وفك أسر كل مأسور، ورد علي ولدي سالما غانما غير مخزي ولا مفتون يا رب العالمين. وصلى اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.